والحال السادسة والعشرون في قوله ثم يخر أي يهوي، أو ثم يخر أي يهوي مكبرا قائلا الله أكبر ساجدا على سبعة أعضاء، فيضع رجليه ثم ركبتيه ثم رجليه ثم جبهته مع أنفه، وهذه هي الأعضاء السبعة، وجمعت الجبهة والأنف في عضو واحد باعتبار أنهما جميعا في دارة الوجه، فصار كالعضو الواحد. والحال السابعة والعشرون في قوله ويجافي عضوديه عن جنبيه أي يباعد عضوديه عن جنبيه حال سجوده. والحال الثامنة والعشرون في قوله وبطنه عن فخذيه أي يباعد بطنه عن فخذيه. والحال التاسعة والعشرون في قوله وهما عن ساقيه أي يباعد فخذيه عن الساقين. والحال الثلاثون في قوله ويفرق ركبتيه ورجليه فلا يضمهما جامعا نفسه بل يفرق بينهما، فلا يضمهما جامعا نفسه بل يفرق بينهما. فالأصل في سورة الساجد في الشرع هو المباعد، هذه الشرع لو تتبعت جميع الأعضاء على السجود تجدها مباعد على وجه التباعد. لذلك إذا فهمت قاعدة الشرع في شيء انحل عنك الإشكال فيما يشكل فيه. فالأحاديث الواردة في إلصاق القدمين إحداهما بالأخرى عند السجود لا يصح منها شيء، والرجل مع الرجل عند السجود كم لها حال، كم لها احتمال، احتمالين، ما هما الأخ اللي قال احتمالين ما هما؟ الضم والتفريق، أن تضم وأن تفرق. طيب في غيرها الثالث أن توضع إحداهما على الأخرى، ما تشوفون بعض المصلين يحطوا إحدى على الأخرى، أن يضع إحداهما على الأخرى. طيب باقي حال ولا لا؟ ولا توصى، أحسن، هذه الرابعة تقارب ولا توصى، يعني يصير أولا الإلصاق، ثاني المقاربة بلا إلصاق، ثالثا المباعدة، رابعا جعل إحداهما على الأخرى. رفعت إليهما هذا واضح من مخالف الشريعة، لأن السجود على سبعة أعضاء، لكن نحن الآن فيما يكون موافق للشريعة. وحده وضع أخرى هذا مخالف للشريعة، لأن السجود على سبعة أعضاء، هذا الإلصاق، الرص هو الإلصاق، هي هذه الأحوال الأربعة. طيب إذا قلنا بأن الحديث التي جاء فيها التصريح لا تصح مثل الإلصاق، عندنا حديث عائشة في الصحيح أنها لما التمست النبي صلى الله عليه وسلم وضعت يدها فلمست قدميه وهو ساجد، فعلم حينئذ أنهما متباعدتان كلية أم متلاصقتان أم متقاربتان بلا إلصاق؟ متقاربتان بلا إلصاق، وكذلك وضع إحداهما الأخرى بعيد، وإنما متقاربتان بلا إلصاق. هذا هو الذي يدل عليه قاعدة الشريعة في السجود، السجود كله فيه مباعدة، ما يكون فيه إلصاق. ولذلك عقل أحكام الشريعة في أوضاعها يدفع الإشكال في كثير من المسائل، لأنه يعرف أن قاعدة الشريعة هي هذا، أن قاعدة الشريعة في هذا الباب هو كذا، فما جاء مسكوتا عنه يحمل على قاعدة الشريعة، الذي جاء مسكوتا عنه يحمل على قاعدة الشريعة. فأنت إذا نظرت إلى قاعدة الشريعة فالنظر يدل على أن أقرب الأقوال إلى كونه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المقاربة بلا إلصاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.